نبي مصطفى المختار، نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وبساطة يحيى وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف، نبي نادى عليه المولى تبارك وتعالى فقال له وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، كل من يسمع هذا الصوت سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة ومن خير البقاع في الأرض عند رب العالمين. نحييكم من مسجد التقوى بقرية التبجي مركز منير القمح بمحافظة الشرقية، بمناسبة افتتاح هذا المسجد العامر بذكر رب العالمين، والذي أسأل المولى العلي القدير أن يتقبل منكم جميعا يا رب العالمين، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له قصرا في الجنة. وهذا المسجد العامر بذكر رب العالمين، والذي بني على روح المرحوم والمغفور له بإذن رب العالمين الأستاذ أنور حسن جمعة الطاروسي، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل هذا العمل يصل إليه وهو في لقاء رب العالمين. وقد جئنا بدعوة طيبة كريمة من أهالي قرية الطبج جميعا ومن رواد هذا المسجد العامر بذكر رب العالمين، وجئنا بدعوة طيبة من عائلات أبو جمعة جميعا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرامة القرآن الكريم يا رب العالمين. ونحن في خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه هبط إلى الأرض، وفيه النفخ، وفيه الصعقة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. ما من عبد يلتمس هذه الساعة إلا وكانت له الإجابة عند رب العالمين. وإذا كنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام الطيبة التي يتشعب فيها الخير من عند رب العالمين، ونحن نتعرف لنفحات أحكم الحاكمين، وقد رفعت الأعمال إلى أحكم الحاكمين، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ونحن في استقبال ميلاد شهر طيب مبارك، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فاللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وبارك لنا في شعبان يا أحكم الحاكمين. إخوة الإيمان والإسلام، وهذا اللقاء الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى والذي نعيش مع حضراتكم يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. قال للدعوة تلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم للكويت مركز نهي القمح بمحافظة أبو حماد بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمود عبد الحميد. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا هذا القارئ المعروف لدى حضراتكم والمقيم بنيس ربيعة مركز نهي القمح فضيلة القارئ شيخ محمد شوقي عبد الصمد. ويسعدنا أن يكون معنا من أسرة المجتهدين المجتهد الإذاعي المعروف فضيلة المجتهد الشيخ عصام مجاهد في هذا اللقاء الطيب المبارك حفظ الله سبحانه وتعالى. وقد وجه لي أنا خاصة أخي وحبيبي الأستاذ السيد الفاروقي الذي جئت أنا بدعوة خاصة منه فأسأل الله أن يتقبل منه ومنا جميعا يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام خير ما نبدأ به هو حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. تلاوة قرآنية طيبة مباركة يتلوها على أسماع حضراتكم القارئ الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد. أدعو الله له بالتوفيق ولي وحضراتكم بحسن الاستماع.

Thank you. Thank you. الله